الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي الجزء السابع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أين رقم كم الآية؟ توقفنا يا رقم 82. لتجدن أشد الناس عداوة هكذا؟ لا إشكال، لا إشكال. إذن لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. محشي قال، طبعا هو مفسر، قال إيجي نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ عليهم القرآن بكوا وأسلموا ثم رجعوا إلى النجاشي. محشي قال لم يرد به جميع النصارى، لأن في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتل المسلمين وأسرهم تخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرام لهم، بل الآية في من أسلم منهم كالنجاشي وأصحابه. وقيل في جميعهم حتى الكفار يعني من النصارى، لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود، فإما على أناس معينين ممن أسلم من النصارى أو على جميعهم، لأنهم في كل الأحوال أقل ضررا من اليهود، أقل ضررا من اليهود. تفضل. أي طيب، أنا أطلب من الطلاب جهد مراجعة، لكن أنا أعذركم أصحاب وظائف، فإن شاء الله الذي يتابع الاستعمار يجد بعض الاستعمار حتى في النصارى أشد من بعض، فليسوا سواء. وإذا سمعوا إلى آية رقم كم قرأت؟ 83. إلى آية 83 اقرأ. إذن توقفنا هنا، نحن تممنا يعني تفسير هكذا. نعم تفضل. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر الكفاية إن الله لا يحب المعتدين المحشي قال رقم 3 حاشية رقم 3 لما مدح الله عز وجل النصارى بأنهم قسيسين ورهبان فقد يطمح بعض المسلمين في مثل زهدهم فبين أن الإسلام لا رهبانية فيه يا الذين آمنوا لا تحرموا قال ابن جرير لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح بعضهم يظن أن اللباس الخشن والأكل الخشن في حق نفسه أولى ويتصدق على الفقراء لكن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الردية لأنها تفسد لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا لطاعته وحرم الله عز وجل الإخصاء والتبتل أراد بعض الصحابة أن يتبتل ويختصي ابتعادا عن شهوة النساء فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فيلازم العبد التقوى فليس من لازم التقوى أن تختصي أو تتبتل قالوا يا رسول الله قد حلفنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ومنه من حلف على ترك المأكل والملبس من كان يقول من غير قصد لا والله بلى والله أو حلف على معصية على خلاف بين أهل العلم في بعض هذه الجمل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقد عليه القلب ثم أرشدهم للكفارة على التخيير الإطعام أو الكسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام نعم تفضل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر مرت بمراحل في التحريم، وكان آخر الأمر تحريمها سبب عداوة تصد عن ذكر الله، والميسر كذلك. قال قتادة: الميسر هو القمار. قال ابن عباس الحاشية رقم 3: كل القمار من الميسر، حتى لا لعب الصبيان بالجوز والكعاب، يعني كل ما يصد عن ذكر الله يعتبره من الميسر. شطرنج، قالوا ميسر لعاجم، لا يجوز النرد. فهل أنتم منتهون؟ حث لهم على ترك ذلك. ثم لما قتل أناس من المسلمين في أحد قبل تحريم الخمر، فالصحابة سألوا عن أمرهم، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مما لم يحرم عليهم قبل إذا ما اتقوا الحرام وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ما حرم عليهم بعده وآمنوا بتحريمه ثم اتقوا استمروا على اتقاء المعاصي وأحسنوا العمل. ومعناه في الأول اتقوا الشرك وآمنوا ثم اتقوا، أي داموا على ذلك وآمنوا وثبتوا عليه وازدادوا إيمانا، ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا العمل. ثم نهاهم رب العزة عن قتل الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، في حال الإحرام. ومن قتله منكم متعمدا، ذاكر لإحرامه، والأصح قال عند السلف والخلف أن العمد والخطأ سيان في لزوم الكفارة دون الإثم. المخطئ عليه كفارة دون الإثم، العامد عليه إثم وكفارة. ثم ذكر رب العزة المماثلة: الفدية تكون بمماثلة، تنظر هذا الصيد ما يماثله باعتبار الخلقة والهيئة. هو قال المحشي رقم 3: ظاهر القرآن أن على أن في غير المتعمد لا جزاء غير المتعمد مخطئ، وهذا خلاف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، قال لا إثم لكن يجب عليه الجزاء. هديا بالغ الكعبة، يذبح هذا الهدي حتى يتصدق به على فقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين. ظاهر التخير وعليه الأكثرون. بعض السلف قالوا إن لم يجد هديا يعدل إلى أن يقوم مثل ما قتل، يقوم مثل ما قتل، فيشتري بثمنه طعاما لكل مسكين مدا، فإن لم يجد فمكان كل مد صيام يوم، فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم تفضل. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أحل لكم صيد البحر مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال، قد يقصد في جميع الأحوال جميع أنواع المياه، يعني بحار أنهار أي شيء، حتى لو بحيرة صغيرة فيها أسماك. وطعامه ما يتزود منه يابسا مالحا، أو ما لفظه ميتا، متاعا لكم وللسيارة، من فعل المقيم والمسافر. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر ما دمتم حرما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في أمر دينهم ودنياهم، به الحج، به يلوذ الخائف، والشهر الحرام الأشهر الحرم في الحج والأمن من القتال. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل الوقوع وجلب المنافع دليل كمال علمه، دفع المضار قبل الوقوع وجلب المنافع دليل كمال علمه، تشريع الأحكام. أو لتعلموا أن نعلم مصالح دينكم ودنياكم، فتستدلوا بذلك على أنه عالم بما في السماوات والأرض. قل لا يستوي الخبيث والطيب، الحرام والحلال، حاشية رقم 2 قال يمكن إطلاقه مع المؤمن والكافر، الخبيث والطيب، المطيع والعاصي، الجيد والرديء، المعرفة والجهل، الطاعة والمعصية. والأولى حملها على العموم، هم لما يقولوا وجيز، هذا كتاب للمؤلف لا أدري الآن أين هو، لكن قريب من معاني هذا التفسير. وجيز كثير في الحواشي، يقول المحقق كثير في الحاشية وجيز وجيز وجيز. فاتقوا الله ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولما كرر عدم، حاشية 3، عدم استواء الخبيث والطيب، وأشار إلى أن عقل الخالص هو المميز، وبعض الأسئلة من قسم الخبيث، أمر باجتنابه، اجتناب هذه الأسئلة. يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، نحاول أن يربط بين الآيات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل في كل عام نحج؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم عليه. عفى الله عنها عن مسألتكم. أو صفة أخرى عن أشياء عفى عنها الله عز وجل لا تتكلف في السؤال عنها. ثم أخبر رب العزة عن المشركين، حرموا على أنفسهم بحيرة، فأخبر رب العزة أنه ما جعل من بحيرة ولا سائبة، ناقة تترك لا تحبس عن كلا وماء، تأكل حيث شاءت، ولا وصيلة نتجت سبعة أبطن، ولا حام ذكر الفحل أنتج عشرة أبطن، ويتركونها يقولون لآلهتنا. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون، جهلة كالألعام، بل هم أضل. نعم فضل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا هم الدعوة أنهم تابعون لآبائهم، أول وكان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا صلاحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في رخصة في ترك الحسنة، عندكم الحسنة إذا حسنة إذا علم عدم قبولها، بعض الناس يتوهم ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما الرخصة إذا رأيت شح مطاعا وهو متبعا أو فيها مفسدة وإضرار له منها. إذا اهتديتم، ولا تكون هداية بدون أمر معروف ولا نهي عن المنكر، كما سبق بيانه أن أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا اهتديتم تدل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك لا تهلك نفسك أسفا على ما عليه الكفر والفسقة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا يضرك من ضل إذا اهتديتم، يحتمل هذا المعنى. نحن في مكان استعراض الأقوال الآن أكثر، ليس في مقام الترجيح. ثم أخبر رب العزة رخصة لعباده في شهادة أناس من غير الدين الإسلامي، لكن قيد ذلك في السفر، أمرهم أن يشهدوا في الوصية ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض لاحظ، فأصابته مصيبة الموت، وربما ما يكون معه إلا أناس من غير المسلمين في هذا السفر، تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر، إن قالوا أنها معظمة في دينها الكتاب هذا الوقت، فيقسمان بالله إن ارتبتم، شككتم في شهادتهم، لا نشتري ثمنا به ثمنا ولو كان ذا قربة، الوصية نشهد بالحق، لكن إذا عثر، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وجد ريبة، وجد هذا شيء من متاع الميت يباع في مكان آخر، فهنا أذن رب العزة أن يقوم اثنان من أقربائه فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان قرابتهم أقرب، ومن قرأ الأولين صفة قال أو بدل من الذين أو الأولين ذكر قراءات، فيحلفون من أجل رد شهادة الكفار هذه، فتقبل وترد شهادة الكفار، وهذا الإذن أدنى بأيات ذلك، أدنى أيات بالشهادة على وجهها، يخافون أن ترد شهادتهم، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعلمون أنهم يمكن أن يفتضحوا، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خطر في بالي إذا أحد قال به أن هذا من باب الغالب، لأن الجماهير على عدم جواز شهادة الكفار، لكن سلمكم الله يعني في الحضر، لكن لو قلنا هذا الواقعة من باب الغالب، لكن لو شخص حضره موت وهو مقيم وليس إلا عنده أقرباؤه من الكفار، وخشية إذا طلب أحد من المسلمين ويريد يخبر بوصية، فربما يلتحق بذلك، قول هذا يعني للبحث. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال بعضهم حكم الآية منسوخ، أن أريد من الغير، من غير الكفر، من الغير الكافرون، أن بعضهم قال من غيركم، من غير أقربائكم أجانب لكن من المسلمين، لكن من قال أنه لا يجوز شهادة الكافر على المسلم قال هذه منسوخة، لكن كما ذكرنا أنها مقيدة في السفر في حال الضرورة. نعم، تفضل. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يوم القيامة رب العزة يجمع الناس فيقول للرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فلا علم لنا بما أحدث بعدنا أو بالنسبة إلى علمك. وهذا توبيخ يقول حاشية رقم 2 حاشية رقم 2. وأشد الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة النصارى، فنسبوا رب العزة لعيب ما نسبه أحد، اتخاذ الزوجة والولد. وعدد رب العزة النعم على عيسى وأمه تدل على أنه عبد لله عز وجل يتبرأ من عابديه، تبرئ الأكمى والأبرص بإذني. ثم طلبوا مائدة ونكون عليها من الشاهدين على نبوتك أو من الشاهدين عليها عند من لم يحضرها. نعم تفضل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. كثير من المحققين اختاروا أنها نزلت ابن تيمية والطبري وغيرهم الشوكاني وغيرهم نزلت هذه المائدة لا أعذبه أحد من العالمين عالمي زمانهم. قال هو مفسر يجي ولا صح أن المائدة نزلت. والمحشي قال أقوال السلف بأجمعهم صريحة في نزول المائدة وكفرهم بها. ابن كثير الذي لاحظ قال وقيل لم تنزل لما قرر نزولها قال وقيل لم تنزل وكفروا بها فمسخوا قردة وخنازير. قيل ما مسخ أحد قبلهم خنزير هذا أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم يتبرأ من عابدي عيسى عليه السلام اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين فهم يزعمون أنه هو وأمه أجزاء من الله. ثم أخبر أنه كان شهيد عليهم رقيب لما كان معهم ورقيب على ظاهر أحوالهم حتى لا يعلم ما في قلوبهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. انتبهوا معي من عنده الطبعة الثانية. أي إيش عندكم؟ أنشأهما وجمع الظلمات لكثرة أسبابها. بعد ذلك إيش عندكم؟ فإن لكل جرم نورا. أحد فهم؟ هو قال المحشي في رقم واحد جمع السماوات والأرض على واحدة لأن تعددها ظاهر بالعقل والنقل بخلاف الأرض فإن كيفية تعددها مع عدم ثبوت النقل لدى العقل متعسر. ما فهمت حتى محشي وجيز قال فكيف السماء ظاهر للعقل وكيف الأرض فإن كيفية تعدد مع عدم ثبوت النقل مع عدم ثبوت لولا النقل يعني بالنقل لا العقل تعم. فطيب هل العقل يثبت تعدد السماوات؟ لا تعدد تتكلم عن تعدد ليس العظمة كون عظيم فلا يستبعد ذلك لكن الأرض ما استوى يعني أي يعني أن الأرض التعدد قصد السماء الثانية والثالثة. ألا وجدتم إيش أنتم فهمتم أنشأهما وجمع الظلمات لكثرة أسبابها فإن لكل جرم نورا فهمتم الجرم مثل الجرم خمر جرم يعني كل فلكنا فإن لكل جرم نور والنور نور يعني لكل جرم فما يحتاج أن يجمعه جمع وجمع الظلمات لكثرة أسبابها. طيب ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون الأوثان يجعلونها عدلا وقيل يعدلون من العدول ابتعاد الميل. ثم أخبر رب العزة أنه هو الخالق خلق أبانا آدم من طين ثم قضى أجلا الموت وأجل مسمى أي الآخرة عنده لا يعلم إلا هو مدة الدنيا مدة عمر الإنسان أو النوم والموت أو مدة العمر مدة البرزخ. ثم أنتم تمترون في أمر الساعة وما تأتيهم من آية من آية ربهم دلالة على وحدانيته إلا كانوا عنها معرضين لا تنفعهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. ولو نزلنا عليكم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لمس أبلغ قال من الرؤية ما قال رأوه فقط لا لمس رؤيا مع لمس لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك على محمد ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. فالسنة جرت على أن من اقترح آية ولم يؤمن بعد نزولها استؤصلوا بالعذاب. أنا كان في ذهني لقضي الأمر أن الملائكة تأتي بالعذاب يحملون يقلعون الأراضي يصيحون صيحة بالمهلكين لقضي الأمر. هذا الذي أذكر في تفاسير. نعم تفضل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذن سلمكم الله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته. أو معناه ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا فإنهم قالوا أيضا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وللبسنا عليهم ما يلبسون. سيقولون بشر أيضا، هذا الملك في سورة بشر سيقولون بشر. ثم واسى سلى رب العزة رسوله لأنه كذب رسل قبلك وسخروا منهم. قل لمن ما في السماوات والأرض. قال المحاشي حاشي رقم 2، ولما ذكر تقريعهم بذنوبهم التي هي الشرك بالله أمر نبيه أن يسألهم سؤال تبكيت يلجئهم إلى الإقرار بوحدانيته. لمن ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار وله ما استقر في الأزمنة وهو من السكنة، وقيل تقديره ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر، فذكر السكون دون الحركة. فاطر السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سبق. ثم حاشية السادسة، وهو القاهر فوق عباده. طبعا هو قال قهر، قهره استعلى عليه، تحريف يعني. قال المحشي يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة، غير ذلك من النصوص الدالة على علوه. نعم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد. حتى قال عفوا نقرأ ابن تيمية وعلو الله عز وجل ما بلغ نصوص الواردة أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلم الضروري، أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته مدعوين

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، مقدر أرزاقها وأجالها، محفوظة أحوالها، أصناف تعرف بأسمائها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ، ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه الدواب، وإذا الوحوش حشرت حتى يتمنى الكافر أنه يكون تراب. ثم أخبر عن صم الذين كذبوا، والذين كذبوا بآياتنا صم عن سماع آياته، سماع قبول، وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات، ظلمة الكفر والجهل والعناد. ثم طلب من نبيه استفهام وتعجب، أرأيتكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة الذي تستعجلون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الأصنام لا تنفعكم بل إياه تدعون، مثل قول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ففي الشدائد هم يدعون الله، لكن ايش قلنا؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لكي يسألوا ربهم متذللين فلا يفعلون. قد يكون هذا في بعضهم، قد يكون أحد وجد منكم جواب، قد يكون هذا في بعضهم حتى في حال الشدة لا يتضرع، وبعضهم لا في حال الشدة يتضرع لله. وقال صاحب الحاشية رقم 3 قال مشركو زماننا والعياذ بالله أشد كفرا، إذا شاء جاءتهم الشدائد دعوا أصحاب القبور، زيد بن الخطاب، الزبير، جيلاني، الكرخي، معروف الكرخي، أنقذنا في حال الشدائد. فلما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء لم يتعظوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أنواع النعم استدراجا، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أصمكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات نوضحها، ثم هم يصدفون يعرضون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة غفلة أو ليلا أو جهرا معينة أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب البتة، بل أولئك لهم الأمن، كما نزل العذاب في الأمم الماضية إلا بعد تمييز المسلمين، رب العزة يميز ثم ينزل العذاب. ولو نزل على مسلم مصيبة فهي ليست بعذاب، يقصد كفارة للذنوب، رفع للدرجات. قل هل يستوي الأعمى والبصير مثل الجاهل والعالم؟ لا يستوي، لا يستوي متبع الوحي مع الضال. أفلا تتفكرون؟ وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هؤلاء الذين ينتفعون، عندهم إخلاص، يريدون وجهه، وما عليك من حسابهم من شيء، لست عليهم بوكيل، لا تكلف حساب أحد، وما من حسابك عليهم من شيء، ليست تبعة حسابك، ليست تبعة حسابك عليهم، ولا يكلفون أمرك. أو معناه إنما حسابهم على الله ليس عليك، كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء، كما قال نوح إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، قال وما علمي، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتطردهم فتكون من الظالمين، أرادوا أن يطرد الفقراء فرب العزة نهاه عن ذلك. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورق إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نسينا ننبه أن قلنا تأكدوا من نقل الرازي عن أبي الحسن عقيدة إثبات اليدين، فاتضع عن النقل ليتعقبهم، تعقبهم في ذلك فلا يثبت. كذلك إيش كان الآية التي قلنا فيها التباس؟ أو فساد في الأرض. أي نعم، يعني قتل هذا البريء، أو فساد بغير فساد في الأرض، مقصود بغير فساد في الأرض، ما عنده فساد في الأرض كي تقتله، بغير نفس أو فساد يعني بغير فساد. نقل هذا عن البغوي. وكذلك هذه الآية أو قبلها آية رقم كم؟ فقط 53. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، رؤساء قريش فتنوا بالفقراء من المسلمين، لماذا تقدموا علينا في الإسلام وحظوا بالقرب من رسول الله؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم. نعم الآية، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا الرسول الذي ليس غني وليس من الرؤساء، مع أنه له شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائلته لها شرف، لكن كل من أراد أن يطعن يبحث عن شيء ولو لم يكن مطعن. فقل سلام عليكم، هؤلاء المستضعفون سلم عليهم، أكرمهم بالسلام. كتب ربكم على نفسه الرحمة، بشرهم، بشرهم بسعة رحمة الله عز وجل، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من عصى الله جاهل، ثم تاب من بعده وأصلح، أخلص، أصلح عمله، فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتعرف سبيل يا محمد، هذا على قراءة ولتستبين. ومن قرأ بالتاء ولتستبين سبيل المجرمين تتبين سبيلهم، من قرأ ولتستبين سبيل لتعرف سبيل طريقهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لماذا؟ قل لا أتبع أهواءكم، في إشارة إلى علة النهي ومبدأ ضلالهم، فإن طريقهم اتباع الهوى لا الهدى. قل إني على بينة من ربي، غير متبع الهوى، حجة واضحة. وكذبتم به، أشركتم. أما ما تسألون عن العذاب، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. لو أملك أنا لا أتيت به، لعجلته لكم، والله أعلم بالظالمين وقت العقوبة. فرب العزة عنده مفاتح الغيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لوح المحفوظ. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذبه قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، توفي الأصغر، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم يوقظكم فيه، ضمير للنهار وقيل في المنام، ليقضى أجل مسمى، أجل الحياة إلى الممات، مدة عمره، ثم مرجعكم إلى الله وهو القاهر فوق عباده. قال تصوير لقهره وعلوه، هذا تحريف، الصواب أن الله عز وجل له الفوقية. ويرسل عليكم حفظة، ملائكة يحفظ أبدانكم، أو التي تحفظ الملائكة الذين يحفظون أعمالكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، معلنين ومسرين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني القرطبي قال لما هناك قلنا أنهم لا يدعون الله، قال هذا عتاب على ترك الدعاء، وأخبر عنه أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب. فيكون هذا بعضهم، ويجوز أن يكون تضرعوا تضرع من لم يخلص، فسمى رب العزة عدم تضرع، أو تضرعوا حين لابسهم العذاب، يمكن نقول تماما لابسهم العذاب، أما التخويف اليسير لا يتضرعون. تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ثم بعد ذلك هم يشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط ونوح، أو من تحت أرجلكم كالخسف والزلزلة، أو يلبسكم شيعا أهواء شتى ويذيق بعضكم بأس بعض بالعذاب والقتل. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك بالقرآن. تفضل. ثم نهاهم رب العزة أن يقعدوا مع الذين يخوضون في آياته، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا من بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. إذن سلمكم الله. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي من آثام الخائضين، إن قعدوا معهم للذكرى، ولكن ذكرى يذكرونهم، أما الجلوس معهم لا يجوز. بعضهم قال منسوخ، إذا لم نحمل على هذا المعنى جلوس معهم منسوخ، إنكم إذا مثلهم، أو نقول ولكن ذكرى تذكير لمن قعدت معه، فإذا ما ارتدع تقوم. قال سعيد بن جبير ما عليكم أن يخوضوا في آيات الله شيء من حسابهم إذا تجنبتم وأعرضتم عنهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، استهزأوا بالدين الحق الذي يجب أن يعظم، جعلوا اللعب كعبادة الأصنام، تحريم البحائر لعب، جعلوه دينا. أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر به القرآن، مخافة أن تسلم إلى الهلكة بسوء عملها وتفضح. أولئك الذين أبسلوا سلموا للعذاب، الماء المغلي شرابه من حميم. وهذا الذي يدعو من دون الله رب العزة قال قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، إنكار عليهم بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين وحيران الغيلان، تحاول تخيل تضله، لو أصحاب يقولون له تعال ائتنا هذا الطريق ويأبى فتضله الغيلان. ثم أخبر رب العزة عن نفخ

على إبراهيم وذريته ونوح وغيرهم من الأنبياء من إخوانهم. وأخبر رب العزة أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بطل عملهم كأحد الناس، لكن رب العزة عصمهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. في سورة صاد لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد قرأ ابن عباس هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدي بالأنبياء. نعم تفضل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم خذ الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. نزلت في قريش وهم يسمعون كتاب موسى من اليهود يسلمونه هكذا عندكم ويسلمونه ويقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أو في أي طائفة من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة في إنكار القرآن. فكيف تؤمنون بالتوراة؟ أنتم في التوراة تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا في القرآن أو بسبب أنتم ولا آباؤكم، زيادة على ما في التوراة. ولتنذر أم القرى ومن حولها، مكة وأهل المشارق والمغارب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا دعا أن الله أرسله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، قيل نزلت في مسيلمة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم حذرهم عن اتخاذ القرآن وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم. نعم تفضل. إن الله طبعا في حاشية رقم 3 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قالوا نزلت في عبد الله بن أبي السرح، كان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا قال عليما حكيما يكتب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فتبارك قال هو عبد الله تبارك الله أحسن الخالقين، قال هكذا نزلت. قال أنا أستطيع أن أكتب كما كتب محمد، فارتد. وقالوا أنه رجع إلى الإسلام. وبعضهم قال الناس يخلطون بين شخصيتين، عبد الله بن أبي السرح الذي ارتد ورجع للإسلام، والثاني رجل نصراني لا يعرف اسمه بقي على ردته. الناس تخلط بينهما. حتى عثمان أتى بعبد الله بن أبي السرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف عن مبايعته قبول بيعته، ثم لما رآهم لا يصنعوا شيئا لا يقتلونه بايعه

الإدراك أخص من الرؤية، فنفي الإدراك ليس فيه نفي الرؤية في الآخرة، فالأهل الإيمان يرون الله عز وجل وهو يدرك الأبصار. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصيرة للقلب، بصائر حجج قرآنية، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، إنما أنا نذير. وكذلك نصرف الآيات، نبينها ونكررها. وليقولوا درست، تعلمت من اليهود أو كذا وكذا، ولنبينه، ضمير القرآن أو الآيات، لقوم يعلمون. ثم نهى رب العزة عن سب آلهة الكفار، فيسب الله عدوا بغير علم مفسدة عظيمة. وما يشعركم أنها إذا جاءت، لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، هم أقسموا بذلك. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لا تدرون أنهم لا يؤمنون، والله أعلم بذلك، والله يعلم ذلك، ولا ينزلها. ونقلب أفئدتهم عن الحق وأبصارهم فلا يبصرون الحق كما لم يؤمنوا به أول مرة، شقاق الخمر أو غيره، أو كما لم يؤمنوا بما أنزلنا على موسى وعيسى، أو لم يكفروا كما قال تعالى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنيا، بعضهم قال، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.